أن يحييها أحد وهي رمي ونسي خلقه. الذي خلقه قادر على ذلك. قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الموت يبوسه والحياة رطوبة، كيف يجتمعان في جسد واحد؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. مو الشجر هذا الأخضر اللي يبس ويوقده، لا، الشجر الأخضر نوعين، واحد يسمى المرخ، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ مزل فيه كل مكان، والثاني قال له العفار، تأخذ غصة من هذه وهذه وتضرب بعض بعض يطلع ضوء. القادر على هذا قادر على هذا. فتذرع المشركون للمحافظة على أتباعهم ورياستهم، وأنهم ما يتبع أتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن بإنكار البعث. ما أنكروا شيء مثل البعث. يقول اطمئنوا ما وراكم شيء، خلاص لا تخافوا. وهذا اللي عليه العلمانيون وعليه الملاحدة كله انكار البعث، حتى يحافظون على أتباعهم وعلى رئاساتهم ويضمنون ولاء الناس لهم. بل قال الذين كفروا، الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم عليكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقال ولا سلمهم وكانت عما كانوا يفترون. شوف المحادة كيف، المعارضة المضادة لله جل وعلا، أن لا يعطى الله تعالى ويصرف لخلقه. الحين في أكثر دول العالم إنك افعل اللي تبي لكن لا تخالف أنظمة الدولة، بقى أنت حر. هذا مثل المشكلة. يقولون دينك يخصك، لكن بدين أو غير دين تخالف أنظمة الدولة لا، ممنوع، توقف عند حدك. فما عظموا شرع الله وعظموا القانون، هذا الإنسان من الناس يتساهل بالعبادات والصلاة وأحكام الصوم وكذا بالسفر عادي، إن ذكر تذكر وإن استفتى استفتي وإن ترك فهو، لكن ما يقدر يدخل دونه وما يعلم أنظمته، ما يمكن يسافر ولا لا، يدري إنه بيحجز. الدول أعظم في قلبه من الله. وإذا قيل قال الله غفور رحيم، غفور رحيم تجر عليه لكون غفور رحيم، تشكر تستحي منه وتجله ولا تتعمد معصيته، أنت ضامن مغفرة الله ورحمته. وإذا قلت الله الرحيم ذكرنا الله شديد شديد العقاب عزيز الانتقام، إن بطش ربك لشديد.

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين يوم القيامة مجزيين ترجعونه إن كنتم صادقين ردوا. ردوا روح يعني ها؟ يعني الروح إيه ما تستطيع تردونه هذا هو يعني ما أذل الله تعالى الجبابرة بشيء مثل الموت خلاص جاء الموت خلاص كل ما بيده وبين يديه كله راح واضح هذا أذل الله به الجبابرة لذلك قال الحسن البصري يرد على الخوارج قال إنهم اتكلوا على السيوف ولو توكلوا على الله لحبسهم عنهم بالموت الحكام الظلمة فاتكلوا على السيوف ووكلهم إليها وشكوا بها هذا أمر ما يخرج منه أحد خلاص كل العالم يستسلم الشيء الثاني أنه لا يمكن إنسان يعيش بدون إدخال وإخراج غذاء لا يمكن والإدخال به مذاق وبه رغبة ونهمة وكذا وكذا تفكه وحاجة وكذا وكذا لكن الإخراج أهانهم الله به خلاص لذلك أحد الخلفاء قال للفضيل بن عياض رحمه عظني يعني عظني انصحني وأوجز اقصر عبارة قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء وسيحتاج ولا ما يحتاج لا بد فلم تحصل لك إلا بشطر ملكك تبذله قال نعم قال أرأيت لو احتجت إلى إخراجها فلم تخرج إلا بشطر الملك الثاني تبذله قال نعم قال فملك لا يساوي شربة أو بولة وبولة لا يشغلك عما خلقت كل الأحياء المكلفين أسرى لله جل وعلا في هذه يعني هذا أظهر شيء هم في كل شيء كل أمورهم أسرى مملوكون لله جل وعلا يتصرف فيهم لكن هذا فيه ما يخلص منه واحد يعني يذل الواحد فيه وهذا يكفي دليل على أنك عبد كل معاني العبودية إذا لم تكن عبدا لله بشرع اختيارا تلتمس رضاه تتكي سخطا فأنت عبد رغم أنفك بقدر الله قدر الله فيك جاري وردك إليه خلقك بدون إذنك جاء بك الدنيا بدون موافقتك سيأخذك كذلك